قال شيخنا في تهذيبه ولم أقف على ذلك والله تعالى أعلم. في الحاشية واحد صحيح، البخاري، مسلم، اثنان ضعيف، الحاكم، البيهقي في الدلائل. أتابع. وقال الحافظ البيهقي حدثني أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري حدثنا أبو أسامة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة قال كان صنم من نحاس يقال له أساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تمسه. قال عيد، قال زيد فطفنا، فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألم تنهى ألم تنهى. قال البيهقي زاد غيره عن محمد بن عمرو بإسناده قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحيرة حين سأله باللات والعزى لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئا بغضهما. فأما الحديث الذي قاله الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا إبراهيم بن أسباط حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يشهد مع المشركين مشاهدهم. وقال فسمع ملكين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام. قال فلما بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم. فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم أو كما قال. فهو حديث أنكره غير واحد من الأئمة على عثمان بن أبي شيبة حتى قال الإمام أحمد فيه لم يكن أخوه يتلفظ بشيء من هذا. وقد حكى البيهقي عن بعضهم أن معناه أنه شهد مع من يستلم الأصنام وذلك قبل أن يوحى إليه والله تعالى أعلم. وقد تقدم في حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهود مشاهد المشركين حتى أكرمه الله تعالى برسالته. وثبت في الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة بل كان يقف مع الناس بعرفات كما قال يونس بن بكر عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال لقد رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل له. قال البيهقي معنى قوله على دين قومه ما كان بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ولم يشرك بالله تعالى قط صلوات الله وسلامه عليه دائما. قلت ويفهم من قوله هذا أيضا أنه كان يقف بعرفات حتى قبل أن يوحى إليه وهذا توفيق من الله تعالى له. ورواه الإمام أحمد عن يعقوب عن محمد بن إسحاق به. ولفظه رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن جبير عيد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واقف، فقلت إن هذا من الحمص ما شأنه ها هنا؟ وأخرجاه من حديث سفيان بن عيينة به. شهوده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حرب الفجار. قال ابن إسحاق هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابن 20 سنة. وإنما سمي يوم الفجار بما استحل فيه هذان الحيان كنانة وقيس عيلان من المحارم بينهم، وكان قائد قريش، وكنانة حرب ابن أمية. إذن كان قائد قريش وكنانة حرب ابن أمية بن عبد شمس، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. وقال ابن هشام فلما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة فيما حدثني به أبو عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس ويلان، وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة بن جعفر بن كلاب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية ابن بكر بن هوازن أجار لطيمة أي تجارة للنعمان بن المنذر، فقال البراض بن قيس أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناه ابن كنانة أتجيرها على كنانة؟ قال نعم وعلى الخلق. فخرج فيها عروة الرحال، وخرج البراض يطلب غفلته حتى إذا كان بتيم ذي طلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام، فلذلك سمي الفجار. وقال البراض في ذلك وداهية تهم الناس قبلي شددت لها بني بكر ضلوعي، أو شدت لها بني بكر، هي هنا في الضبط، شددت لها بني بكر ضلوعي، هدمت بها بيوت بني كلاب وأرضعت الموالي بالضروع، رفعت له بذي طلال كفي فخر يميد كالجذع الصريع. وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب وأبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر والخطوب لها موالي وأخوال القتيل بني هلالي بأن الوافد الرحال أمسى مقيما عند تيمن ذي طلالي. قال ابن هشام فأتى آت قريشا فقال إن البراض قد قتل عروة وهو في الشهر الحرام بعكاظ، فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم، ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم فقتتلوا حتى جاء الليل، فدخلوا الحرم فأمسكت هوازن عنهم. في الحاشية 1 صحيح أحمد. إثنان الحمص هم قريش من ومن ولدت هم قريش ومن ولدت سموا ذلك لتشددهم في دينهم. ثلاثة صحيح البخاري مسلم متابع. ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم. قال وشهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعيد وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كنت أنبل على أعمامي أي أراد عليهم أي أرد عليهم نبل أو أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. قال ابن هشام وحديث الفجار طويل هو أطول مما ذكرت وإنما منعني من استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال السهيلي والفجار بكسر الفاء على وزن قتال. وكانت الفجارات في العرب أربعة ذكرهن المسعودي وآخرهن فجار البراض هذا. وكان القتال فيه في أربعة أيام يوم شمطة ويوم العبلاء وهما عند عكاظ ويوم الشرب وهو أعظمها يوما وهو الذي حضره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفيه قيدا رئيس قريش وبني كنانة وهما حرب بن أمية وأخوه سفيان. عيد وفيه قيدا رئيس قريش وبني كنانة وهما حرب بن أمية وأخوه سفيان أنفسهما لئلا يفروا. وانهزمت يومئذ قيس إلا بني نضر فإنهم ثبتوا. ويوم الحريرة عند نخلة ثم تواعدوا من العام المقبل إلى عكاظ. فلما توافوا الموعد ركب عتبة بن ربيعة جمله ونادى يا معشر مضر على ما تقاتلون؟ فقالت له هوازن ما تدعو إليه؟ قال الصلح. قالوا وكيف؟ قال ندي قتلاكم ونرهنكم رهائنا عليها ونعفو عن دياتنا. قالوا ومن لنا بذلك؟ قال أنا. قالوا ومن أنت؟ قال عتبة بن ربيعة. فوقع الصلح على ذلك. وبعثوا إليهم 40 رجلا فيهم حكيم بن حزام. فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن دياتهم وانقضت حرب الفجار. وقد ذكر الأموي حروب الفجار وأيامها واستقصاها مطولا فيها رواه عن الأثرم وهو المغيرة بن علي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى فذكر ذلك. فصل في شهوده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حلف الفضول. قال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو سعد المالني أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا يحيى بن علي بن هاشم الخفاف حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه أو كلمة نحوها وإن لي حمر النعم. قال وكذلك رواه بشر بن المفضل أو ابن المفضل عن عبد الرحمن قال وأخبرنا أبو نصر بن قتادة حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا أبو بكر بن أحمد بن داود السمناني حدثنا معل بن مهدي حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. قبل المتابعة في الحاشية واحد ندي قتلاكم